بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بالكفر والكافرين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم عليك باليهود ومن دعمهم، اللهم عليك باليهود والعملاء الخائنين والعرب الصهينين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل زمان ومكان، اللهم كن مع إخواننا المجاهدين في غزة وفي فلسطين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. درس جديد من دروس المستوى الثاني. وصلنا أخذنا حالات الراء، قلنا للراء ثلاث حالات. ليش ما قلت للراء ثلاثة حالات؟ من يعرف؟ العدد يخالف المعدود 100% بك. من 3 إلى 9 العدد يخالف المعدود. كيف يعني؟ يعني ثلاث بقرات. بقرة مؤنث بعطيها ثلاث مذكر. ثلاثة طلاب، الطلاب مذكر بعطيها مؤنث. أحسنت. هذيك من جايبة هاي؟ أحسنت. إذن الأعداد من 3 إلى 9 العدد يخالف المعدود. إذن للرائي 3 حالات، لأنه حالة مؤنث. أحسنت والله بيك. والله من أيام المدرسة الرابعة بالمرحلة الابتدائية. أحسن. فكرك وصلت تدرس وراه؟ لا هو هيك من زمان، قبل ما يتعرف علينا عارفه. أحسنت. أول مرة بسمعها ما كانش مدرسة. لا بالمدارس كانت موجودة. بس أنت ما كنت موجود. لا هي موجودة بالمدارس. المنهاج موجودة هنا لكن المنهاج. خصوصاً أنتوا تحت نشك أنتوا تحت. لا موجودة. المنهاج قال ما كانت لا موجوده بس انت ما كنت موجود. لا انت في سوريا بتركزوا على العربيه وتركز على العروبي، يعني طبعا لحتى الابتعاد عن الاسلام والكذا بحاول يطع، يعني اذا ضلوا على خط العروبه يعني في حيثيات مجمع اللغه العربيه عندهم قالوا مهتمين، حتى بالاعلانات بيكون في مراجعه لغويه، حتى مراجع اطفال في مراجعه لغويه. يعني بيضربوا على وتر العروبي. طب الدين مهم مقدم، التعليم الجامعي كله معه حبا بالعربيه وسخطا ب الخلافه العثمانيه استعمار في ربي اسيدي. اذا للراي 3 حالات، ما هي يا حلبي؟ يلا يا حلبي. تفخيم قولا واحدا. لا ترقيق قولا واحدا. ما يجوز فيه الوجهان. اليوم بإذن الله تعالى درسنا ما يجوز فيه الوجهان. طيب احنا الآن نحكي عن صفحة 160. ما يجوز فيه الوجهان، أولا ما يجوز فيه الوجهان والترقيق مقدم في الأداء. إذن التفخيم جائز والترقيق جائز في الحالات التي سوف أتكلم عنها، لكن الترقيق مقدم. أول كلمة وأشهر كلمة شو هذا؟ أول كلمة فرقن. طيب أخذنا قاعدة بالتفخيم، إذا كانت الراء ساكنة في الوسط ترقق. أخذناها القاعدة هاي إحنا؟ لا. إذا كانت الراء ساكنة في الوسط وما قبلها كسر أصلي وما بعدها حرف استعلاء مفتوح. كمان مرة أخذنا في حالات تفخيم، إذا كانت الراء ساكنة في الوسط وقبلها كسر أصلي وبعدها حرف استعلاء مفتوح يكون حكم الراء التفخيم قولا واحدا، مثل فرقة. كمان مرصد. طب ليه جبنا سيرة هذول احنا؟ لما اخذنا التفخيم قلنا يا اخوان لازم تقول لي حرف استعلاء مفتوح، اذا ما قلت لي حرف استعلاء مفتوح بصير في الإجابة عندك إشكالية. إذا كنا نحكي أيام التفخيم، إذا كانت الراء ساكنة في الوسط قبل كسر أصلي بعد حرف استعلاء مفتوح يكون حكمها التفخيم قولا واحدا. كنا نسألك يا إخوان ضروري نقول حرف استعلاء مفتوح؟ نعم. قلتوا لي طب ليش يا إخوان؟ بتقولوا لأنه في إشي مستقبلا راح نأخذه بحيث يكون حرف الاستعلاء ليس مفتوحا، بيكون في إشكالية. إذا فرق حكم الراء، الراء ساكن في الوسط قبل كسر أصلي بعد حرف استعلاء ليس مفتوحا مكسورا، ما حكم الراء؟ ترقيق. يجوز الوجهان، يجوز فيها الوجهان التفخيم والترقيق والترقيق أو لا؟ ما هي علة الذين قالوا بالترقيق؟ حلبي شنو ساكن غير مكسور. طيب وليس بعدها حرف استعلاء مفتوح. إذا هي ما قلت لي إياها إجابتك إذا كما مرة. ما هي حجة الذين قالوا بالترقيق؟ لأن الراء ساكنة في الوسط قبل كسر أصلي وليس بعدها حرف استعلاء مفتوح، لذلك كان حكم الترقيق. أبو صيب عزام ما هي علة الذين قالوا التفخيم؟ لم ينظروا طبعا هون ما نظروا لكسر العارض الكسر الأصلي شاهدنا، نظروا للحرف الاستعلاء الموجود بعد الراء. ممتاز. قال لك يا أخي الراء ساكنة قبل حرف قبل كسر أصلي بعد حرف استعلاء، بس حرف استعلاء إذا أعطيها تفخيم. إذا هنا سلمت انت؟ سلمت. معكم السلام. طيب اهلا وسهلا بحمد بيتو. احمد؟ احمد. اذا هون فرق يجوز فيها الوجهان التفخيم والترقيق والترقيق او لا. راح يسالك ما هي علة الذين قالوا بالترقيق وما هي علة الذين قالوا بالتفخيم. الذين قالوا بالترقيق قال لك تعال على القاعدة احنا اخذناها، الراء الساكن الوسط قبل كسر الاصلي ليس بعدها حرف استعلاء مفتوح، اذا القاعدة صار في اشكالية اذا ترقيق. واللي قال لك تفخيم قال لك يا اخي ما انا عندي حرف استعلاء، فكك من حركته، ما اخذ القواعد اخذناها بس اعتمد انه في حرف السلاء تبع حاجز مانع. قال لك انا عندي تفخيم وترقيق والترقيق اولى. ابو صهيب الدسوقي، هل حكم الراء تفخيم وترقيق وسطا وقفا ولا بس وقفا؟ وسطا وقفا. ليش يا بيك؟ لان اجت بالوسط. يا سلام. اذا وقفت عليها بظل حكم هو، اذا وصلتها ظل حكم هو. ليش؟ لانه الراء جاءت في اخر في وسط الكلمه. شيخ احسن، الكلمة الوحيدة الواردة في القرآن يجوز فيها الوجهان والترقيق أو لا وصلا ووقفا، الوحيد وصلا وقفا. الباقيات اسم نشوف، بتقولي وصلا وقفا لا، هاي فقط وصلا وقفا الكلمة الوحيدة في القرآن الكريم. لماذا؟ لأن الراء متوسطة جاءت في وسط كلمة. الكلمة الثانية عين القطر، القطر محمد، ما حكم الراء وصلا تفخيم ولا ترقيق وليش؟ وجهان. القطري وكملت وأسلنا له عين القطري وكملت حكم الراء ليش؟ صح مكسورة. يا سلام، بتقول لي يعني هذا ما انه حركتها الكسر الذي يتناسب مع الكسر الترقيق كيف دفع القطري تجيش. اذا وصلا حكم الراء ترقيق لانها مكسورة صح. وقفا ماذا تصبح حركة الراء؟ ساكنة. يا سلام، بتقولي قبل ما أقرأ المادة أنا بدي أنزل قواعد اللي أنا بعرفها. الراء ساكنة قبلها الطاء ساكنة، قبل الطاء الساكنة القاف مكسورة، هين وصلت لحركة ماذا يتناسب مع الكسر؟ ترقيق. إذا ما حكم ترقيق ما حكم الراء وقفا؟ ترقيق. هذا حسب معلومات بدون ما نقرأ صح؟ إذا هناك أبو صاحب بدون ما نقرأ المادة انت بحكم معرفتك حالات التفخيم والترقيق بتقولي عادي ساكن ساكن بشوف وين في حرف متحرك بشوف الحركه فتحه بفخم كسره بنقطه. طيب اذا على القواعد البسيطه اللي احنا نعرفها ساكن ساكن مكسور اذا ترقيق. الشيء الجديد علينا في ناس قال لك لا حكم التفخيم ليش؟ ما هي عله الذين قالوا التفخيم؟ اعتبروا الطاء حاجز مانع. يا سلام، قال لك الطاء حرف استعلاء فأنا بدي أفخم الراء حتى تناسب الطاء، وفخم الراء حتى تناسب الطاء. إذا هسا وصلا حكمه الترقيق قالوا واحدا، وقفا يجوز فيها الوجهان الترقيق لأنها ساكنة ساكنة مكسور وهو المقدم، والتفخيم ساكن ساكن لكن هذا الساكن حرف استعلاء وأقوى حرف عربية، فلمناسبة التفخيم فخمنا الراء. واضح؟ طيب الكلمة الثالثة فأسري أن أسري، فأسري أصل هذه الكلمات فأسري وأن أسري ري. طيب الآن حال الوصل، فأسري بعبادي ما حط بالراء. ليش؟ لأنها مكسورة. أحمد حلبي أن أسري حكم الراء الأسري وصلا لو وصلتها. ليش؟ يا سلام، وين الإشكال يصير عندنا؟ وقفا. وقفا شو بصير حركة الراء؟ ساكن. ما حكم الراء أحمد؟ ليش؟ ساكن ساكن ما قبل ما أفتوه. تمام. واللي قالوا الحالة الثانية تلقيق، ما هي حاجة تذكر التلقيق؟ ما قبلها حرف ليس استعلاء. لا لا، نظر للياء المحذوف يا شيخ. قال لك أصلها، ليش قلت أنا أول بس حطيت فأسري وأن أسري. إذا ما حكم الراء وقفا في فأسري وأن أسري؟ وقفا يجوز فيها الوجهان، التفخيم والتلقيق، والتلقيق أولى. علة الذين قالوا بالتلقيق أصلها فأسري، وهكذا قرأناها في بعض الروايات. الفاء هسه شو السبب؟ لا أعلم والله ليش حذفت، ليش حذفت لا أعلم، لكن إحنا في روايات قرأناها فأس بدون ياء، وقرأت في قراءات أخرى فأسري. أما ليش حذفت في رواية حفص لا أعلم، إحنا إن رواية هكذا وصلت إلينا. إذن أصلها فأسري وأن أسري. إذن وقفا يجوز فيها الوجهان، والتلقيق أولى. التلقيق علة الذين قالوا بالتلقيق قال لك في ياء محذوفة. شيخ بثي مهرب لشان دائما ما تجيب الكسر ياء، يعني الكسر الكسر الكسر في القراءة، يعني في القراءة عادة متى بتقرأ مرات تقرب الكسر للياء، لما تريح الكسرة بتبين ياء. يعني هي مرات انا احاول اجيبها دائما خطا. فأسري بعبادي، فأسري بعبادي، فأسري بعبادي، فأسري بعبادي. أوفي بعهدكم، هي أوفي بعهدكم. هي صغيرة الكسرة. الياء عبارة عن كسرتين. فلما ريح الكسرة بتبين كسرتين، بروح لحرف المد. يعني خطف هي عادي. نعم كسرة. فأسري بعبادي. فأسري بعبادي. إذا علة الذين قالوا بالتلقيق في ياء محذوفة فأسري أن أسري، والذين قالوا بالتفخيم قال لك الراء ساكنة، ساكنة ما قبلها مفتوحة. الكلمة الرابعة يسر في سورة الفجر. وصلا مرقق لأنه الراء مكسورة. وصلا وقفا وجهان. يسر الراء ساكنة والسين ساكنة والياء مفتوحة، هاي علة الذين قالوا بالتفخيم. والذين قالوا بالترقيق قال لك أصلها يسري، هي أصلها يسري، وهكذا قلت في بعض الروايات. هذه الكلمات نعم جواز الوجهان بس مع الوصل، مع الإشي مع الوقف قصدك، مع الوقف عفوا. إذا فرقا وصلا وقفا، والباقي إجباري وقفا، وقفا فقط وجهان. والثلاثة وأربعة في ياء محذوفة، ثلاثة وأربعة في ياء محذوفة بتقدر تجمعهم. يعني فأسري أن أسري ويسر هذول جمعهم بقاعدة واحدة، علة التفخيم ساكن ساكن مفتوح، وعلة الترقيق في ياء محذوفة في الثلاث كلمات. القطر لأنه الطاء قلنا حرف استعلاء حتى تناسبها الراء ففخم الراء. نعم. هذه الكلمات مرققة في حال الوصل بسبب الكسر، وأما في حال الوقف فيها الوجهان، والترقيق هو المقدم في الأداء. فعلة الترقيق نظرا للياء المحذوفة لأن أصلها فأسري أن أسري يسري. فهمت عليك من سؤالك. فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. أحسنت. يعني الأمر يبدأ يجزم على ما يبدأ الأمر يجزم على فعل الأمر، إما يجزم بالسكون وإما يجزم بحذف حرف العلة. زي ونهى عن المنكر، أصلا ونهى حذفت الألف، نقول فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. والكسرة تناسب الياء فجابوا بدل الياء كسرة. أحسنت. بشكل دائم فعل الأمر مبني. فعل الأمر مبني. نعم فعل الأمر مبني على حذف حرف العلة. أنا قلت مجزوم، غلط مجزوم. لا مجزوم لا. فعل الأمر دائما مبني. فعل امر مبني على السكون جزم للمضارع. فعل امر مبني على حذف حرف العله. نعم. فعل مضارع مرفوع، فعل مضارع منصوب، فعل مضارع مجزوم. احسنت. وفعل الماضي دائما مبني. تمام مبني. احسنت. طيب علة التفخيم حسب القاعدة، حيث إن الراء ساكنة وما قبلها ساكن وما قبله مفتوح أو مضموم. أما نطلع على نذر بالله، لو تحطوا عليها إشارة كمان حتى تظلها ببالك وهي في الهامش، بحكي في صفحة 161 حط عليها إشارة حتى لما تدرس تطلع عليها. ونذر فقد أخذت اللجنة بالتفخيم وقفا. إذا ما حكم الراء في نذر بالتفخيم قولا واحدا وصلا بيت الآن مكسورة. كان قديم الوجهان. أحسنت. أيوة أصل نذري. أحسنت. عاملا بقول العلماء القدامى كالداني والشاطب وابن الجزري، وهي عند المعاصرين بالوجهين. إذا اللجنة أخذت به حط تحت التفخيم وقفا عليها خط كمان. إذا ما حكم الراء في نذر وقفا قلوا بالتفخيم. هذا المعتمد عند لجنة وزارة الأوقاف. ثانيا ما يجوز فيه الوجهان والتفخيم مقدم في الأداء كلمة مصر فقط. يعني فيش إلا وجه واحد ما نقول وجه. إيش هو؟ نذر وجها واحدا وقفا ووصلا بس كمان وجها واحدا وصلا بالتلقيق قولا واحدا ونذر وقفا بالتفخيم قولا واحدا معه حسب اللجنة. مصر غير المنونة جاءت في يونس يوسف الزخرف، فحكمها وصلا التفخيم بسبب فتحة الراء، بسبب فتحة الراء وصلا مع الإشكالية. أما وقفا ففيها الوجهان. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. لا في فرق. قيل إنه مصرا ليست مصر المعروفة، مصرا تكون قطعة من الأرض أينما كانت. أما إذا جاءت مصر بدون تنوين فهذه مصر المعروفة. في أمصار. أيوة. يا سلام. سيدنا عمر مصر الأمصار يعني قطعها إلى أراضي. فإذا أقيل بعض وقال بعضهم لا حتى مصر أو مصر تدل على مصر المعروفة، لكن أنا بعرفه واللي قالوا بعض العلماء مصرا اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم هذه ليست مصر المعروفة. أما مصر بدون تنوين فهذه مصر المعروفة. نعم الله تعالى. طب هي عند برضو نقدر نوقف لها مصر. مصر اهبطوا مصر. قولوا واحد مصر ما في مو قال لك غير المنونة. حط تحتها خط والله كمان هاي ما سألتوا عنها بلا يصير فيها كمان. في كلمة مصر غير المنونة يعني ما عليها تنوين. غير المنونة هو الشغل عليها. منونة ما لها دخل. منونة كمان مرة الراء ما شاء الله القراء. يا سلام كتب قواعدها سبحان الله صعب تحيط فيها. علة الترقيق أو أما وقفا ففيها الوجهان، والتفخيم هو المقدم في الأداء نظرا للوصلي وعملا بالأصلي. إذا لماذا التفخيم مقدم في الأداء في الراء في مصر مع أنه كاتب لك العلة بدك تحفظها؟ نظرا للوصل في حال وصلها الراء مفتوحة. اثنين عملا بالأصلي، الأصل قال لك أنه الراء مفخمة على اعتبار الأصل. مرة قلنا إحنا كان أصل فيها الترقيق بعدين لأنه فيها كسبت سبع صفات ولأنها مائلة لظهر اللسان قريبا فأصبح فيها التفخيم هو المقدم. نعم. علة الترقيق حسب القاعدة حيث إنها ساكنة اللي هي الراء وما قبلها ساكن صاد وما قبله مكسور فهو موجب الترقيق دون النظر إلى حرف الاستعلاء. هون ما نظر لحرف الاستعلاء. هذا علة إيش؟ الترقيق. علة التفخيم اعتبر حرف الاستعلاء أو اعتبر حرف الاستعلاء الفاصل بينه وبين الكسر حاجزا مانعا من ترقيق الراء. اعتبر حرف الاستعلاء الصاد حاجز مانع من ترقيق الراء. إذن الراء لها حالات يكون فيها التفخيم قولا واحدا، ولها حالات يكون ترقيق قولا واحدا، وما يجوز فيه الوجهان التفخيم والترقيق، والترقيق مقدم، وما يجوز فيه الوجهان والتفخيم مقدم. صفة الغنة، غنة الإخفاء تتبع ما بعدها تفخيما وترقيقا. كيف يعني غنة الإخفاء؟ زي من سبيل من صد من ذكراها. متى أقول من طين ومتى أقول من تين؟ الحرف اللي بعده. يعني بتقول لي الغنة تبع تخفال حقيقي حسب الحرف اللي بعد النون أو التنوين. إذا حرف استعلاء غنة تفخم، وإذا حرف السفال ترقى. يعني يا حلبي إبراهيم، إذا جاء بعد النون الساكن والتنوين خص ضغط القذ تكون الغنة مفخمة؟ لا، مش في الغين الخالة. أحسنت، متغدي ونابط كويس. أيوة. ما شاء الله رابط كويس السلاك، الجد شغال ممتاز. اذا ايه منسف منيح انك جاي اصلا، منيح انك جاي وسترت الطريق. طيب اذا شو بقول لك الحلبي؟ صح، اذا جاء بعد النون ساكن والتنوين احد احرف الاستعلاء لكن بدون الغين والخاء من خص ضغط القذ. ليش يا حلبي؟ لانه قال لك الغين والخاء من احرف الاظهار الحلقي. لو شلنا الغين والخاء من خص ضغط القذ، صح صح، الصاد والضاد والطاء والظاء والقاف، هاي الخمس أحرف إذا جاءت بعد النون الساكن والتنوين يكون عندي إخفاء حقيقي بغنة مفخمة. من ظلم، من صد، من قبل، من ضل، إلى آخره. إذا غنة الإخفاء تتبع ما بعدها تفخيم وترقيقا. فإن كان حرف الإخفاء مفخما صاد ضاد طاء ضاء قاف، فخمت الغنة نحو ينطلق، من قبل، ظلا ظللا. وإن كان حرف الإخفاء مرققا أي من حروف الاستفال، رققت الغنة نحو أنفسكم والإنسان، من تحتها دكا دكا. القسم الثالث، الحروف المرققة دائما باقي الحروف. شو باقي الحروف؟ يعني لو استثنينا إيش وإيش وإيش؟ مثلا نستثني المفخمة دائما، خص ضغط القذ مفخمة دائما نستثنيها كمان، ونستثني الحلقة ترقق تارة وتفخم تارة، اللي هن الراء واللام في لفظ الجلالة والألف المادية وغنة الإخفاء الحقيقي. باقي الأحرف مرقق قولا واحدا كما مر محمد. عندنا الحروف حسب التفخيم والترقيق ثلاث أقسام: حروف مفخمة دائما خص ضغط القذ، حروف تفخم تارة وترقق تارة الراء واللام في لفظ الجلالة والألف المادية وغنة الإخفاء الحقيقي. باقي الحروف ترقق دائما، ترقق دائما. احنا بس معناته علة بين الغين والخاء مع النون، مع النون بيكون عندنا إظهار حلقة. إظهار حلقة، عشان هيك ما أخذناهاش، ما حطيناهاش بحرف الاستعلاء، معناها هي مستعلية. صار في عندنا إشكالية. الحروف التي تفخم دائما ما هي؟ خص ضغط القذف. كان. الحروف التي تفخم تارة وترقق تارة، الراء عرفنا حالات تفخيم قولا واحدا وحالات ترقيق قولا واحدا، ما يجوز فيه الوجهان والترقيق أولى، ما يجوز فيه الوجهان والتفخيم أولى. لا. الألف المادية تتبع ما قبلها تفخيم وترقيقا. غنة الإخفاء الحقيقي متى تفخم غنة الإخفاء الحقيقي؟ إذا جاء بعد أحد أحرف صاد ضاد طاء ضاء قاف، خص ضغط القذف بعد غين الخاء. أيوة. ليش احنا حكينا بهذا الموضوع؟ انه بعض الطلاب تقول له متى تفخم غنة الإخفاء الحقيقي؟ بقول لك اذا جاء بعد النون الساكن والتنوين خص ضغط القذ. بنقول له حكي غلط. ليش غلط؟ لانه الغين والخاء اذا جاءت بعد النون الساكن والتنوين يكون عندي الحكم اظهار حلقي، فهذا موضوع يختلف عن الموضوع اللي احنا قاعدين بنلخص له. لا، ما انا ربطت انت ما عرفش. يلا، اذا الحروف مرققه دائما باقي الحروف، وهي الباء والتاء والثاء والجيم والحاء والدال والذال والزاي والسين والشين والعين والفاء والكاف واللام والميم والنون والهاء والواو والياء، نحو الحمد. بصير اقراها الحمد، لا انعمت، لا يحيى، لا. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أي سؤال؟ أنا جاهز. شايف أي شيء شيخنا بالأسئلة؟ آه. الحرف الثانية مصرا بالتنوين، مصرا بالتنوين حكم الراء وصلا وقفا ما هو؟ التفخيم. مصرا اهبطوا مصرا ثا، فإن لكم أسألتم اهبطوا مصرا ثا وصلا تفخيم قالوا واحدة، هيا مبين ما هي مصر ثا وقفا مصر. نعم. إذن مصر المنونة حكمها وصل وقفا التفخيم. التفخيم المنونة وصل وقفا تفخيم. مصر وصلا مصر وصلا تفخيم، وقفا يجوز فيها الوجهان والتفخيم أولى. نعم. بمصر، هاي كاتب لك يا رقم 8. نعم. بمصر وصلا تفخيم قانون واحد لأن الراء مفتوحة، وقفا يجوز فيها وجهان والتفخيم أولى. هذا والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. كم باقي على ذان إخوان؟